بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، إلى آخر ما ذكر. قال في الشرح: قال السنة، المراد بها هنا العقيدة. السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة. قال: سميت سنة لأن السنة هي الطريق، والعقيدة توقيفية لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء إن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس. قال: لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه التي يدخلها القياس، وهي أحكام الحلال والحرام، أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تدخل. هذا شرح الشارح لعبارة صاحب المتن: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. ليس في السنة قياس، لأن المقصود بقوله هنا السنة ماذا؟ العقيدة. وكما ذكرنا في بداية الكتاب، فاسم الكتاب نفسه شرح السنة، يراد به شرح عقيدة أهل السنة، أي طريقة أهل السنة. والمراد بتعبيره السنة، المراد به الطريقة. فالمقصود بالسنة ليس كما هو المقصود عند الفقهاء، ففي اصطلاح الفقهاء السنة المراد بها ما دون الواجب، ما دون الواجب المستحب بدرجاته، لكن المقصود هنا هو السنة، يعني الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لها أصول عظيمة، هي العقائد، هي العقائد. هذه العقائد لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس. وإلا ربما بعض الناس يتصور أو يتخيل أن قول الإمام البربهاري رحمه الله اعلم أنه ليس في السنة قياس، ممكن إنسان يعني بغير فهم يأتي بها ويقص العبارة ويقول: وفيه دليل على عدم الأخذ بالقياس. أو ممكن آخر يقول: وقد ذهب إلى عدم العمل بالقياس الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا غير صحيح، لأن الكلام هنا يقصد به معنى قد تقدم التنبيه عليه، وهو أنه لا قياس في العقيدة، وليس المقصود القياس المقصود به ماذا؟ المستحب أو المحكم المتعلقة بالفقه كالحلال والحرام ونحو ذلك. ولذلك فهذا الذي يدخل فيه القياس، بل القياس دليل من أدلة الشرع المقدمة، القياس دليل من أدلة الشرع، بل هو يأتي في المرتبة الرابعة، يأتي في المرتبة الرابعة في أدلة الأحكام. فأدلة الأحكام أعظمها القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس يأتي بعد ذلك. ولا اعتبار في الحقيقة بخلاف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة القياس، وإلا فالقياس عليه الأدلة، ويعني محل التفصيل في ذلك يعني كتب الأصول. فهنا المقصود اعلم أنه ليس في السنة قياس، ليس في العقائد قياس. لا يجوز أن تقول مثلا الملائكة مخلوقة من نور، نقيس عليها ونقول كذا مثلا يتكلم بطريقة الفلانية أو يختفي ولا يرى، إذن يقاس على الملائكة فيكون هو كذلك من نور. مثلا الجن مخلوق من النار مثلا، فتقول خلاص نقيس عليه ونقول كذا، الجنة مثلا كذا نقيس عليها ونقول كذا، والنار كذا، وهكذا. هذا كله لا يدخله القياس، فضلا عن أعظم شيء لا يجوز فيه القياس ولا التمثيل، وهو صفات الله عز وجل. قال فلا تضربوا لله الأمثال، فالله تعالى ليس كمثله شيء، ولذلك لا يقاس عليه شيء، ولا يقاس على صفاته سبحانه وتعالى شيء. ولذلك العقائد كلها وأجلها وأعظمها صفات الله سبحانه وتعالى، وما تعلق بالله تعالى لا يدخل عليها القياس. ثم قال قوله ولا تتبع فيها الأهواء، يعني السنة كذلك التي هي كما تقدم الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تتبع فيها الأهواء، قال يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولذلك سموا أهل الأهواء. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا تتبع فيها الأهواء، العقائد لا تتبع فيها الأهواء، ومن فعل ذلك فهو من أهل الأهواء، فهو من أهل الأهواء. ولذلك فإن هذه الفرق التي شزت في العقائد فكلها داخلة في هذا المعنى، فكل الفرق التي شذت في باب العقائد، يعني في الصفات، في إنكار مسائل مثلا من اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا الإيش المعنى وهذا المسمى، وهو أهل الأهواء. فإن هؤلاء اتبعوا أهواءهم، فعلى سبيل المثال المعتزلة مثلا إنهم ينكرون كثيرا من قضايا العقائد أو يحرفونها. لماذا؟ لأنها تصادم العقل عندهم مثلا، فهؤلاء قدموا العقل على الشرع، قدموا العقل على النقل، ولذا فهؤلاء أهل أهواء الذين يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى بالتأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل. هؤلاء كلهم أهل أهواء بدرجاتهم. لماذا؟ لأن هذا لا يدخل فيه الاجتهاد، هذا كله توقيفي، هذا كله توقيفي، يعني الكلام في صفات الله وأسمائه وكذا، هذا كله توقيفي. توقيفي يعني ماذا؟ لا يقدم ولا يؤخر عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يوقف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال إن الله سميع فإن الله سميع، فلا يأتي إنسان ويقول لا نثبت السمع لأننا لو أثبتناه كان ذلك تشبيها بالمخلوق، نعوذ بالله من هذا الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا به وتلا علينا آيات الله تعالى وقال وكان الله سميعا بصيرا، والعرب يفهمون هذه الحروف أن لها معاني، وهذه المعاني هي التي تقتدي ما سمعوه، فكيف يأتي بعد ذلك إنسان ويقول هذه كيت وهذه كيت؟ ولذلك هذا يعد من أهل الأهواء. قال فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء أو أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال قوله بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. قال أي التسليم لقول أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو التصديق يعني بل هو التسليم، يعني لا يجوز فيه القياس، أي لا يجوز في العقائد القياس، ولا يجوز في العقائد كذلك الاجتهاد بالهوى، الاجتهاد بالهوى أي يجتهد في أن يقدم هوى مثلا. ولذلك فهذا واجب وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. وهنا أيضا ربما من يقرأ هذه العبارات من غير فهم لطريقة المصنف وطريقة يعني توجيهه للكلام ربما يظن أن هذا يشبه كلام المفوضة، يشبه كلام المفوضة، فإن المفوضة هم الذين يقولون نحن نؤمن بها من غير أن نتكلم فيها، يعني لا نقول كما قالت المعطلة لا نثبتها، ولا نقول كما قالت المؤولة نتأولها، لا لا لا، يقولون نحن نترك المعنى إلى الله، لا نقول هي كذا ولا كذا ونثبتها كما هي. فهؤلاء المفوضة منهجهم أيضا منهج باطل ويدخل في أهل الأهواء. لماذا؟ لأن كل عربي عاقل يفهم أن معنى السميع والبصير معناها الذي يسمع الذي يبصر، فكيف تأتي أنت وتقول أنا أثبت السميع والبصير لكن لا أنفيها ولا أثبتها ولا أتكلم ولا أقول شيئا، أنا أثبتها كذا ولا أتكلم في شيء فيه. فهذه الفئة المفوضة هؤلاء منهجهم باطل، وليس المراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا، إنما المراد به يأتي في الشرح وهو قال أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة. التسليم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلا كيف مني أنا، بلا شرح مني أنا، بلا تساؤل مني أنا، إنما كل جواب على هذا أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلا شرح يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء. ده هنا ده كلام الأشاعرة وجزء من كلام المعتزلة، جزء من كلام المعتزلة والجهمية، وهو ما يتعلق بالاستواء خصوصا. وشابههم الأشاعرة من جهة التأويل أو التحريف، يعني الحقيقة أن كثير من أهل العلم يقولون كلمة تأويل هذه لا يقال لهم لا يقال فيها تأويل، إنما يقال تحريف، يقال تحريف، وإلا كلمة تأويل كلمة في ظاهرها كلمة ربما تروج، لأن التأويل يأتي على معاني، يأتي على معاني، منه التأويل يعني التفسير، ومنه التأويل يعني تعبير المنام ونحو ذلك، ومنه التأويل يعني ما آل إليه الأمر. لكن هؤلاء في الحقيقة يقال محرفة، لأن الذي يقول اليد معناها القدرة أو المراد بالوجه الذات، فهذا في الحقيقة يخالف منهج أهل السنة والجماعة، وسيأتي معنا ضمن الكتاب الكلام تفصيلا حول ذلك. قال: هذا شرح باطل، ليس هذا هو معنى هذه النصوص. فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل. أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق، إنه تشرح هذه المعاني على ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بفهم هؤلاء، فإن هذا هو الشرح الصحيح. أما أن يأتي إنسان ويقول هذه الكلمات التي تقدمت، اليد معناها القدرة والوجه معناها الذات ونحو ذلك، نقول له: من الذي قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ هؤلاء الذين نأخذ عنهم مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه الأمور موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذها عن الصحابة لأننا نظن أنهم عدول جميعا، أو نعتقد، يعني الضبط الصحيح، نعتقد أنهم جميعا عدول وأخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لنا مثل ذلك. ولذلك إذا جاء إنسان بعد ذلك بما يخالف ذلك فإننا نرد عليه ما جاء به. ثم قال: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. عبارة مجملة فيها التحذير من الجدال والمماراة والاختلاف، لأن هذا يمرض القلب ويحدث فيه ما يحدث من آلام. لكن هل هذا يقصد به يعني مطلق المناقشة والمناظرة والاختلاف ونحو ذلك؟ لا، وإلا فقد ناظر وجادل الأنبياء والصالحون والمصلحون، جادلوا وحاوروا وناقشوا أهل الباطل، وكان لهم معهم يعني معارك طويلة. ومن أشهر هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهؤلاء يعرف عنهم طول النفس في إقامة الحج على أهل الباطل. فهذا ليس هو المقصود، إنما المقصود الجدال بين أهل الحق، الجدال بين أهل الحق، وكذلك الجدال مع أهل الباطل الذين لا يريدون الحق ويتعنتون في طلب الباطل. فهؤلاء الإعراض عنهم أعظم، ولعله يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أهل ربد في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محق. أنا زعيم أهل ربض في الجنة، الربض يعني وسط الجنة، وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. قال في الشرح: هذه الأمور الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة، والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. يقول: فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء، يعني من كان هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تراه ليس عنده جدال ولا شكوك ولا أهواء. لماذا؟ لأنه كلامه كله دائما يستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم تسليم لأمر الله ورسوله من غير جدال ومخاصمات. ولذلك لما سألوا الإمام مالك تعليقا على كلام المؤلف أيضا في الفقرة السابقة في قوله من غير لما ولا كيف ونحو ذلك، لما سألوا الإمام مالك وأيضا مروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه عقيدتهم أنهم يثبتون ذلك ويفهمون معناه، أما كيفيته فلا يعرفون، لأن الذي علمهم ذلك أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يسأل عن كيف في صفاته سبحانه، إنما يثبت هذا بمعنى نعم الاستواء معلوم، نعلم الاستواء ونفهم معنى الاستواء ونفهم معنى الاستواء. وكما قال العلماء: الاستواء هو الارتفاع والعلو، فالله سبحانه وتعالى على عرشه. كيف ذلك؟ هذا ليس في قدرتك، نعم. وكذلك الجدال، فإن الجدال في هذه الأمور يعد انحرافا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج أهل السنة والجماعة. يقول: وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، إنما الخلاف عند الفرق الضالة. أهل السنة والجماعة ليس عندهم اختلاف في أمر العقيدة، هذا شيء والحمد لله ثابت. لماذا؟ لأن العقائد عندهم والحمد لله ثابتة، لأنها موقوفة، لأن العقائد عندهم موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. حتى المواضع التي يختلفون فيها وهي قليلة جدا فيرجعون خلافهم دائما أيضا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فعلى سبيل المثال مسألة القلم خلق أولا أو العرش، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فتجدهم يرجعون كل اختلاف في ذلك إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، برغم أنها مسائل قليلة جدا. يعني مسائل الخلاف في العقائد ربما لا تجاوز أصابع اليدين، ومع ذلك فهم يرجعون الخلاف فيها إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال في مسألة الرؤية، فالفريقان كل منهم من يقول: هل يرى الكفار ربهم أم لا؟ هذا خلاف مسألة الرؤية، نقصد بها مسألة الرؤية، وإلا فهم متفقون بل مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أما الخلاف فهو في مسألة الكفار، هل يرى الكفار ربهم؟ هذه من المسائل القليلة جدا في العقائد، والخلاف فيه يرجعونه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فتجد من يقول لا يرون ربهم، تراه يستدل بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل الذي جاء به في أمر الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بشأن الكفار، والأحاديث في رؤية المؤمنين ربهم. والذي يقول بمسألة الرؤية للكفار، والحقيقة هذا هو الراجح، الذي يقول بمسألة الرؤية للكفار أيضا يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في شأن العبد الذي يسأله ربه سبحانه وتعالى، فيقول: ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس؟ ألم أجعلك تربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول إلى آخر يعني ما جاء في الحديث، فيقول بلى يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا. والذي يظن أنه غير ملاقي الله هو الكافر والعياذ بالله، فيقول الله عز وجل أظننت أنك ملاقي، فيقول لا. ثم أيضا في الحديث شاهد آخر على أن هذا رجل من المشركين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عن ربه ألم أجعلك تربع، ألم أجعلك تربع. تربع هذه كانت في الجاهلية لرأس الناس وشيخ القبيلة أو كبير القبيلة، فإنهم كانوا إذا غنموا من قبيلة أخرى فإن ربع الغنيمة يكون لشيخ الكبيرة أو لرئيس القبيلة، فكان يربع. فهذا يدل على أن الكافر يلقى الله سبحانه وتعالى، وكما هو أيضا في عقيدة أهل السنة أن الملاقاة تقتدي الرؤية، أن الملاقاة تقتدي الرؤية. ولذلك فمن يقول بأن الرؤية للكفار ثابتة أيضا يستجب مثل هذا، فهذا خلاف مثلا موجود، وفي نهايته يرجعونه إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللتنبيه الرؤية للكفار ليست كالرؤية للمؤمنين، فرؤية المؤمنين ربهم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، يرون ربهم سبحانه وتعالى، فهذا من أكرم ما يكرمون به. أما الكفار فهذا لعله من أشد ما يعذبون به، فإنهم يرون الله وهو عليهم غاضب وصاخط سبحانه وتعالى. وانظر إلى العبد الهارب من سيده، انظر إلى عبد في الدنيا هارب من سيده، لو سألته أسوأ مشهد في حياتك وأسوأ موقف في حياتك، وهو موقف إذا قبض عليه سيده، إذا قبض عليه سيده، لأن سيده إذا قبض عليه ممكن يفعل في ماذا؟ يقتله في ساعتها انتقاما منه لما هرب منه وفر. فكذلك الكافر فإنه يرى الله هو عليه غاضب، فمصيره ماذا الكافر؟ جهنم، وبئس المصير والعياذ بالله. فهذا مثال على مسألة اختلاف أهل الحق في أمر من أمور العقيدة، ففي نهاية الأمر يرجعونه إلى ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الضلالة فإنهم أهل اختلاف والعياذ بالله وانحراف، ولا يردون شيئا إلى الله ورسوله في انحرافهم. ولذلك لو تأملت الفرق تجدها تبدأ الأول بفرقة واحدة وبعدين تتشعب والعياذ بالله. يعني تجد مثلا الشيعة بدأت الأول بفرقة واحدة وبعدين تشعبت فرق، الخوارج نحو ذلك، المعتزلة ونحو ذلك، وهكذا يتشعبون. لماذا؟ لأنهم أهل باطل ولذا يتفرقون. أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم واحد لا يختلفون عليه. نعم. قال قوله وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، يعني أن الجدال والمراء شيء يقدح يعني في القلب الشك، حتى وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، حتى لو صاحبه في وقت من الأوقات أصاب الحق، أصاب الحق، نعم قد يصيب الحق فتنة، قد يصيب الحق فتنة له، فلأجل أن يتمادى فيما هو عليه من الباطل والعياذ بالله. قال وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، قال أي فهو مخطئ، لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد ويبعث أيضا على أشد من ذلك، وهو التكفير، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن كل واحد من أهل الأهواء هيرى نفسه هو صاحب الحق وأنه الذي يسلك الطريق إلى الله، وكل الناس بعد ذلك في ضلال فهم كفار. ولذلك تجد أن من علاماتهم التسرع في مسألة الإيش؟ التكفير. نعم. قال لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح، أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض، لأنهم على طريق صحيح. لا عليك من تصرفات آحاد من الناس من أهل السنة، يعني أنت قد ترى مثلا آحاد من الناس هم من أهل السنة ينحرفون على هذا النحو، فتقول هو بيقول أن أهل السنة ليس بينهم ذلك، هذا المقصود به أن ماذا؟ أهل السنة في عمومهم لا ليس بينهم من يتشعب ويكونون فرقا، يكونون فرقا، لكن من خرج عن طريق أهل السنة ليس هو من أهل السنة عند ذلك، إنما هو فرقة من الفرق، فرقة من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة تفترق على 73 فرقة. وليس هذا معناه أنها لابد أو يلزم أن تكون من أهل النار خلودا، لأن كثيرا من الناس يعتقد أو يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة يلزم منه، ولا سيما وقوله كلها في النار، يلزم منه خلود هذه الفرق في الإيش؟ في النار، كلها في النار إلا واحدة، يلزم منه أنها كلها في النار خالدة. لا، هذا غير صحيح، بل هذه الفرق التي هي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وإن كانت منحرفة لا تخلد في النار، لا تخلد في النار. ولذا تجد بعض أهل العلم يخرج بعض الطوائف من الفرق أصلا، بعض الطوائف من الفرق، يعني مثلا كالإسماعيلية والدرزية ونحو ذلك، فبعض أهل العلم يخرجونهم من 72 فرقة، يقول ليس هؤلاء من 72 فرقة، لأن هذه الفرق كلها تقول يكون عقابها النار لكن لا تخلد فيها. وبعض العلماء يقول لا، بل يكون من بين هذه الفرق من هو يخرج ويخلد في النار والعياذ بالله، وهذا محتمل، وهذا محتمل، وإن كان لفظ أمتي يعني يؤيد الأول والله أعلم. قال ويقتدي بعضهم ببعض لأنهم على طريق صحيح، إنما تحصل الإحن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار، لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل أن تقول له أنت مخطئ. معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص وهو لا يرضى بهذا، لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت أخطأت الدليل، أخطأت السنة، فإنه يقبل، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل، فإنه يقبل ويتراجع. أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت، فإنه يغضب ويشتد، وهذه علامة أهل الأهواء، أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه، أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق وهو يبحث عن الحق، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، حتى ولو كانت من خصم أو من عدو أخذها، وإلا فأبو هريرة أخذها من الشيطان وصدق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو الكذوب، فيقبل الحق من كائن كان. ولذلك من علامات أهل الحق أنهم يقبلون الحق من أي إنسان، من أي مخلوق إذا جاء به. أما أهل الأهواء فلا يقبلون الحق إلا من إلا ممن وافق هواهم، ممن وافقهم على أي صورة بقى من الهوى فلا يقبلون إلا منه. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.